فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وحرر أرض فلسطين، وحرر أرض فلسطين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.